وسرحوهن سراحا

وَالْآخِرَةِ

يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو قال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه قالوا ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا فلم يروا إلى

قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل أجمع بعد إذ جاءكم وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا قل إن ربي ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون فكذبوا رسلي فكيف فكان نكير قل صدق الله.